وتأبى يعني أن تخبر الله عز وجل أو أن تعمل بشرع الله عز وجل. القرآن الثاني يعني دائما يأتي ذكر الكفار ثم ذكر المؤمنين، ذكر الجنة ثم ذكر النار، ذكر الرحمة ثم ذكر العذاب. فبعد أن ذكر يعني عذاب الكفار في النار وشدة تعذيبهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض وكل قذر. يعني طبعا كلمة مطهرة إن كان مطلقة، مطهرة مثلا من الصفات القبيحة، مطهرة من العيوب، مطهرة يعني من بذاء اللسان، مطهرة من البول والغائط والمخاط و يعني سائر ما يستقبل يعني في يعني نساء الدنيا، فهي يعني مطهرة من كل يعني سوء ومراءة من كل يعني عيب مطهرة. وقوله عز وجل ويدخلهم ظلا ظليلا أي دائما لا تمسخه شمس، هو ظل الجنة، ظل المندوب يعني كما يعني في الآيات الأخرى. فيقول القاسمي والذين آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وجملة الكتب والرسل وعامل الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم بالإخلاص، فندخلهم أي في الآخرة جنات أي بتاتين تجري من تحتها أي من تحت شجرها وقصورها. فبعض العلماء يقول أن أشجار الجنة معلقة يعني بين أن أسرة أهل الجنة معلقة يعني بين الأشجار، يعني حتى تكون الأنهار يعني تجري من تحت هذه الأسرة ودانية عليهم ظلالها وظللت قصوفها تذليلا. فقوله سندخلهم أي في الآخرة جنات جمع جنة يعني بساتين تجري من تحتها أي من تحت شجرها وقصورها، الأنهار أي أنهار الخمر واللبن والعسل والماء خالدين فيها أبدا أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها، لهم فيها أي الجنة أزواج مطهرة أي من الخير والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، وندخلهم ظلا ظليلا أي كلما كميلا لا تمسخه الشمس ولا حر فيه ولا برد. وظليل أن صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه، كما يقال ليل أليل ويوم أيون. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الغافل الجواد المضمر السريع، المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفيها أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يسير الغافل في ظلها 100 سنة ما يقطعها، يظل شجرة واحدة في هذا الظل الممدود. نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا يعني إياه. ونكتفي بهذا القدر يعني كيف ان نقف عند نهاية هذا الربع. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.